نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث رقم 35 من الأحاديث الأربعين النووية، وهو حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه. وقال: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم. حقيقة هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، جمع مجموعة من التعاليم، مجموعة من المبادئ والضوابط التي يحيا الناس بها في المجتمع. قطعا ويقينا كل إنسان منا يتعامل مع الناس، والمجتمع فيه الغني والفقير والقوي والضعيف والرجل والمرأة والصغير والكبير والقادر والعاجز والذي له مكانة في الدولة وفي المجتمع والذي ليس له مكانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الضوابط من أجل أن يسير الناس بها حتى يكون هناك نوع من الظلم والخلل في التعامل بين الناس. عدة تعاليم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا. يعني تحسدوا؟ الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة التي عند أخيك، إن أنت ترى أخاك في نعمة وفي فضل من صحة أو ولد أو مال أو جاه أو أي شيء، تتمنى زوالها، يكون عندك أمنية أن تزول وتبقى أنت وهو سواء. هذا حسد مذموم. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نستعيذ به: ومن شر حاسد إذا حسد. فأنت الواجب عليك تجاه أخيك المسلم إن يكون عندك غبطة. غبطة يعني إيه؟ يعني إذا رأيت أحد من عباد الله أعطاه الله نعمة، فهو أحد أمرين: يا إما بيستخدم النعمة في طاعة الله أو بيستخدمها في معصية الله. فلو كان بيستخدمها في معصية الله فليس هو في حاجة أن تغبطه ولا أن تحسده، ما يستاهلش، بيستخدم الطاعة والنعمة في معصية الله عز وجل. أما إذا كان يستخدم النعمة في طاعة الله فأنت تغبطه. الغبطة اللي هي إيه؟ الغبطة أن تتمنى ما عنده دون أن تزول عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يرى إنسان عنده أموال ينفقها في سبيل الله، لو كان لي مثل مال فلان لعملت مثل ما يعمل. قال: فهما في الأجر سواء. دي اسمها غبطة. واحد انصبط من عزول يعطيه فلوس كثيرة ويبني مساجد والتحفيز وينفق على الفقراء والمساكين وينفق أموالك سبيل الله عز وجل، أنت لا تحسده ولكن تغبطه. الغبطة إنك تتمنى ما عنده دون أن تزول النعمة عنه. فقال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. إيه هو النجش يا أخوانا؟ النجش ده طبعا تنبيه عظيم جدا جدا للبياعين والمشترين في أسواقهم وفي حياتهم المادية. النجش هو أن يزيد الرجل في السلعة وليس له رغبة في شرائها لينفع البائع أو ينفع نفسه. يعني بعض الناس كده يروح نصاب على الناس، يروح متفق مثلا مع 7-8 ويقول لهم أول ما أجي أعرض السلعة بتاعتي وأعمل عليها مزاد تيجي تزود في السلعة عشان تغر مين؟ تغر المشتري بخمسة، يقول عليا بستة والتاني عليا بسبعة. لما واحد يجي غريب في البيع أقول لك ده باين سلعة كويسة وهي سلعة فالصة، لما شاف الناس كلها بتتكلب عليها وده يزود يزود فيروح هو عنده رغبة يقول لك عليا بعشرة، يقول له خلاص توكل على الله حال عليك، والكل يسكت بقى الكل يسكت. فهؤلاء الجماعة اللي هم نصابين دول مع البائع يعملون معه من أجل أن يزيدوا في السلعة حتى يغروا المشتري فيشتريها، أو أنه هو عاوز يزود في السلعة عشان ياخدها هو ومعه فلوس وغيره عارف معهوش فلوس عليه بعشرة بعشرين بثلاثين يوصل لسعر يعجز عنه أخوه حتى ياخدها هو. ده اسمه يا جماعة اسمه نجش، هذا حرام. وعلى فكرة في بيعين كتير جدا في السوق بالطريقة دي، بالطريقة دي فعلا، يروح جاي متفق مع واحد يقول له تعالى أول ما أقول بعشرة زود وبتاع عشان تغري المشتري ويزود، أول ما يزود تسكت ونقول له حال عليك خلاص، ما هو كسب المزاد كسب البيع. إنما اللي يحصل إيه؟ اللي يحصل إنك عرضت السلعة وبكل حرية وبكل يعني كامل إرادة الإنسان يزيد أو ينقص، إذا كان في حاجة إليها يزيد ليس في حاجة إليها يسكت. إنما اتفاق وإنك تأتي تزيد في السلعة من أجل أن تغر غيرك المشتري هذا حرام. قال ولا تناجشوا ولا تباغضوا، نهى عن يتباغض بعضنا مع بعض، يبغض بعضنا بغض بعضا. ليه يا أخوانا؟ لأن بغض المسلم لأخيه المسلم دي قطيعة، وحب المسلم لأخيه المسلم من أوثق عرى الإيمان. أنت تبغض مين؟ تبغض الكافر كله، وتبغض العاصي المسلم على قدر معصيته وتحبه على قدر طاعته. هو ده ما عليه أهل السنة والجماعة، إن أنت لو واحد كافر الكافر يبغض من كل وجه، والمؤمن يحب من كل وجه، والمؤمن العاصي يحب من وجه طاعته ويكره من وجه معصيته. هو ده أخوانا القانون السني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ يبقى التباغض بيكون على حساب إيه؟ المعرفة ولا النسب ولا الصحبية ولا اللون ولا الحدود؟ لا أبدا، الحب والبغض على الدين. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. شوف كل إيه؟ شوف كلمة لله دي، ده المطلوب، إنك لما تحب واحد وشان هو قريبك وعاصي لله تحبه، والتاني عشان هو مش قريبك وطاع لله تكرهه، لا مش دي الأواصر اللي احنا بنحب عشانها. ممكن يكون أخوك من أمك وأبوك عاصي لله أو كافر بالله عفانا الله وإياك وتبغضه، ممكن إنسان من دولة تانية خالص تحبه. ليه؟ القاسم المشترك في المحبة هو الإسلام، دين ربنا عز وجل. قال ولا تبغضوا ولا تدابروا. تدابروا يعني إيه؟ التدابر له معنيين عند العلماء، إن كل ما إنسان يلقى أخاه يعطيه دبره، يشوفه كده يروح جاي إيه؟ مولي دبره، يدو ظهره يمشي، جاي يبص مثلا لا فلان روح له وش ويمشي، يتدابر. التدابر إذا لقي أحد أخاه المسلم يعطيه ظهره حتى لا يكلمه حتى يقاطعه وينصرف. طبعا ده حرام، التدابر ده قاطيع من المسلمين بعضهم مع بعض. والقول والمعنى الآخر في التدابر أن تخالف قول أخيك حتى لو كان صواب، بيقول شيء وإذا كان شيء حق تخالفه، برضه شيء باطل تخالفه، أنت عاوز تخالفه تخالفه، يعني المخالفة مقصودة حتى لو على حق أنت برضو كذلك بتخالف. تدابر في الآراء، فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه. إذا لقيت أخاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرق، يا بلاك انت ازاي هتلقى اخاك المسلم تعطيه دبرك ويعطيك دبره؟ لا، صافحه والقاه ببشر، او اذا قال حقا وافقه فيه، قال كلمه طيبه وافقه فيها، اذا قال كلمه باطل انصحه فيها. يبقى التدابر اما بالتدابر بالاجسام او التدابر في الايه؟ في الاراء. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني شفت بالله عليك الضوابط الشرعيه اللي بتحفظ المجتمع؟ لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني اذا انسان باع سلعه لمشتري، اذا باع سلعه لمشتري ما يروحش يبيعها الانسان مشتري اخر. لو جه قال له والله انت بعتها بكام؟ بعشره. قال له انا اخدها منك بحداشر. او ان هو يقول للمشتري انت اشتريتها بكام؟ بعشره. قال له انا هجيب لك زيها بالظبط بتسعه. يبقى البيع والشراء على بيع الاخ حرام، ما دام باعوا واشترى واتفقوا لا يدخل، ما تدخلش خلاص. لو اشترى خلاص وتمت البيعه، يبقى البائع يحرم عليه ان يبيع لغير المشتري، ولا المشتري يشتري من غير البائع اذا كان اتفقوا على الايه؟ على البيع والسعر. يبقى اذا كان انسان اشترى وياتي انسان اخر يشتري لاجل ان يعلف السعر حرام، او البائع يبيع لمشتري اخر وينقص له السعر هذا حرام. شوف بالله عليك مراعاة شعور المسلمين بعضهم مع بعض، ما يبيعش على بيعه ولا يشتري على ايه؟ على شرائه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله اخوانا. شوف بعد كل النواهي دي والاوامر دي قال كونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله. ربنا يقول ايه؟ قال عز وجل انا المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. أخوة الدين يا أخواننا أوثق من أخوة النسب، والله أوثق من أخوة النسب. لما دخل مصعب بن عمير رضي الله عنه المدينة داعين الله تبارك وتعالى، والتقى المسلمون في معركة من المعارك وقتل المسلمون المشركين، كان من ضمن الأسرى سعد بن عمير. أخو مين؟ أخو مصعب بن عمير. وأسر سعدا هذا أحد المسلمين، جابوا في إيديه كده وقد أوثقه رباطا وخده، فمعدي على مين؟ على مصعب أخيه. فقال مصعب للمسلم الذي أسر أخاه سعدا أشدد عليه يدك، فإن له أما بمكة تفديه ما شئت من المال. فنظر سعد إلى أخيه مصعب وقال يا أخي هذه وصاتك بي، ده اللي أدرت عليه، توصيه انه يمسكني كويس عشان يفديه المال. فقال هو اخي دونك. هو اخي ايه؟ دونك. ده اخوه، هو اخوي اقرب منك لانه مسلم وانت كافر، فاخوه الاسلام اقرب من اخوه النسب. قال وكونوا عباد الله اخوانا. خد بالك بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه. شوف بقى النواهي ممتدة ازاي؟ لا يظلم انسان لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في اهله ولا في كل شيء، لا يظلمه، لا يتعدى عليه في اي شيء، لا يظلمه ولا يخذله. الخذلان انك تترك نصرة اخيك في موضع يحتاجك فيه لنصرته، محتاج تنصره بالكلمة او بالوقفة، تقف معاه تنصره بكلمة، تكون في ظهره، سيبه وتمشي، تخذله. فإذا خذلته فقد ضيعت حقه. ولا يخذله ولا يحقره. المسلم لا يحقر أخاه. يحقره يعني إيه؟ يعني يقلل من شأنه. يقول له أنت مين أنت؟ تطلعت إمتى أنت؟ أنت معك كام؟ أنت ابن مين؟ من عيلة إيه؟ أنت ما تسويش حاجة أبيض؟ ما تسويش عندي فردة اللي أنا لابسها، إيه يا عم؟ لا أبدا، لا يحقره. النبي صلى الله عليه وسلم سأله سأل وقال رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه نظيفة حسنة ونعله حسنة، أهذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس، ده الكبر، انك تحتقر الناس. يمكن اللي بتحتقره ده افضل عند الله منك، صح ولا لا؟ مش فرعون قال ماذا؟ قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإننا جميع حاذرون. بيقول عن سيدنا موسى والذين أمنوا معه: دول حفنا لا يسوون أي شيء، وإحنا نقرهم ونقتلهم. أهو ربنا نصر سيدنا موسى والذين معه الضعفاء، أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. الذي تحتقر هذا المؤمن معه الله سبحانه وتعالى، فقال لا يحقره ولا يكذبه. ولا يكذبه يعني ايه؟ لا معنى ايه؟ ان هو لا يكذب عليه، او ان هو لو قال له كلمه لا يكذبه. يبقى انت لما تقول كلمه لاخيك لا تكذب عليه، لان الكذب من الكبائر. او اذا قال كلمه ما تقولش انت كذاب، انت كذاب ما حصلش الله، وانت عارف انه حصل. يبقى لا يكذبه انك لا تكذب كلامه، وبرضه كذلك لا تكذب عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ذا رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. شباب الحته اللي جايه دي. ثم قال: التقوى ها هنا، واشار الى صدره ثلاثا. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يعني يا اخوانا، يعني القلب ده ملك الاعضاء. مش معنى التقوى هنا ان قلبي ابيض وما صليش، قلبي ابيض وما زكيش، قلبي ابيض واشتم، قلبي ابيض وسب الدين، مش كده خالص. التقوى هنا يعني اهم عضو في الانسان القلب، مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى التقوى ها هنا يعني أصل التقوى في القلب. ممكن الإنسان يكون قلبه تقي وفقير، مش مشكلة. قلبه تقي وإنسان ما عندوش أملاك، مش مشكلة. إنما يكون قلبه فاجر ويحسن أعماله، ده مش تقي، ده مش تقي. التقوى ها هنا. انظر إلى قلبك، قلبك يحب الخير للناس، قلبك يحب الآخرين ما تحب نفسك، قلبك يتمنى الخير للناس أي يتمنى زوايا الخير عن الناس. القلب ملك، والأعضاء جنود، والجنود بتمشي خلف مين؟ خلف الملك. شباب اللي جاي ده، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. عرف يعني بحسب؟ يعني يكفيك من الإثم يدخلك النار أن تحقر أخاك المسلم، دي كفاية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يكفيك من الإثم يدخلك النار أن تضيع أهلك وأولادك من النفقة. برضو كذلك قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. يعني يكفيك من الشر دخول النار إنك تحقر أخاك المسلم. تحقره إزاي؟ إذا كنت مسؤول، ولا إذا كنت وجاه، وكنت رئيس، ولا وزير، ولا ضابط، ولا أمين، ولا عسكري، ولا أي حاجة خلقها الله عز وجل، تروح جاي تحتقره؟ لا والله، لعل من تحتقره عند الله تعالى أعظم منك، أعظم منك. مر النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه رجلاً فقالوا: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا وما أغناه. رجل وجاه كده. ومر رجل آخر فقير ولكنه مؤمن، قالوا: إنه فقير لا يملك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. إنسان متواضع المؤمن بالله عز وجل أفضل من ملء الأرض المتكبر ده. قضية مش قضية منظرة وقضية ملابس وقضية عضلات وقضية، لا، القضية قضية إيمان وتقوى الله عز وجل. كفى بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. ثم ختم الحديث وقال ماذا؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني يا أخوانا الكلام ده، يعني يحرم على أي إنسان مسلم أن يعتدي على أي مسلم في هذه الأشياء، في دمه وماله وعرضه. الدم إنك تقتل أو تجرح، العرض إنك تتهمه في عرضه، سواء في بنته أو امرأته أو في أمه أو في أي شيء. قال في دمه، دمه وماله وعرضه. المال إن أنت تعتدي على ماله، تأخذ ماله بغير حق، كل المسلم على المسلم حرام. لا يحل لك إنك تتعدى على أي شيء يخص المسلم، لا في مال ولا في عرض، إلا إذا كان بالرضا. مش تروح جاي كده تأخذ، تقول لك والله ده ماله مستباح، وتدخل بيته كده وتاخد فلوس وتاخد كمبيوتر وتاخد تلفزيون وتاخد مش عارف بطانية وتاخد مش عارف كتب وتاخد أبحاث وتاخد أقلام وتاخد مش عارف أجهزة، هو كافر؟ لا يحل لك ذلك، حرام، مسؤول عند الله عز وجل عن ذلك، لا يجوز لك ذلك. دمه وماله وعرضه، أي نقطة دم تسيل من أي إنسان مسلم سفكها وأنزلها أي إنسان يسأل عند الله عز وجل عليه. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، الدماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. أما العرض فدي مشكلة كبيرة جدا، إنك تتعدى على عرض أخيك، تعدى عرض أخيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يقول في أخيه ما ليس فيه إلا جاء يوم القيامة ويحبس في النار حتى يأتي بما يخرج مما قال. يعني إيه؟ يقال له تعالى تحبس في النار لغاية ما تجيب دليل على ما قلت في أخيك، كان فيه ولا ما فيهوش، فيه ما قلت ولا لا. لو كان فيه وحذرت الناس منه خلاص، ليس فيه يبقى أنت مطالب بالحجة والبرهان. إذن أخذنا الحديث ده، حديث عظيم جدا والله، لو إحنا طبقنا ده الحديث فيه عدة تعليمات وتنبيهات، لو طبقناه في حياتنا والله فعلا تجد المجتمع يسير سيرا مطمئنا في التعامل بين الناس بعضهم مع بعض. اللهم إنا نسألك عفوك ورضاك ومغفرتك. قل قولي هذا وأجزاكم خير، والسلام عليكم.